ɣas ttut, kkes-it seg ul-im, ḥseb-it am akken yemmut, dayen ur t-ẓerrunt wallen-im. أثير والرئيس أنفس أنفس أثير والرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرحيس يتسو يماس يلحد ذي الرحيس أنفس أنفس أثير والرئيس أنفس أنفس أثير والرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرحيس يتسو يماس يلحد ذي الرحيس ظل غربتي كان يقضى على الصوت ظل غربتي كان يقضى على الصوت يمسني ربان ما زلت ترجوت تقروي السن يدرنا ويموت يمسني ربان ما زلت ترجوت تقروي السن يدرنا ويموت أنفس أنفس أثير والرئيس أنفس أنفس أثير والرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرئيس سجمي روح الأخبار أنا سوري بان سجمي روح الأخبار السوري بان يجي مسلمطار ضروة لمحن يجي مسلمطار ضروة لمحن ورد سعي صهار يجت وعززن تسكت وحقار غير الجيران ورد سعي صهار يجت وعززن تسكت وحقار غير الجيران أنفس أنفس أثير والرئيس أنفس أنفس أثير والرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرئيس يتسو يماس يلحد ذي الرئيس يجي مستتروم أم وان سورت سعيد يجي مستتروم أم وان سورت سعيد فيك ماتروم اتعاش استرقيد يضد وستروم ورد سعيد الويد فيك ماتروم اتعاش استرقيد يضد وستروم ورد سعيد الويد أنفس أنفس أذير والرئيس أنفس أنفس